ታሪኩ በጣም ይገርማል። አጥፈይል ኢብኑ ዐምር አድውሲ ይባላል። አጥፈይል ኢብኑ ዐምር አድውሲ ይህ ሰውየው ቀቢለት ደውስ የምትባለው ነበረች። ደውስ የምትባለው አንድ ቀቢላ ነበረችና የሷ አለቃ ወይም መሪ ነበር፣ የሷ ሼክ ኢማም ነበር። የነሱ ሙሽሪኮች ናቸው እንግዲህ የእስልምና በፊት ነው። አሁን ወደ መካ መጣ አጥፈይል ኢብኑ ዐምር ወደ መካ መጣና ዚያራ ለማድረግ ወይም አንድ ቃ ነበር ወይም አንድ ጉዳይ ነበር ወደ መካ መጣ። ገና ወደ መካ ሳይገባ እነዛ የመካ መሪዎች እና አቡ ጀህል እነዚህ በጣም ትላልቅ የሆነ የኩፍር መሪዎች ያዙትና ወደ ቤታቸው አስገብተው በደንብ አድርገው አብልተው አጠጥተው አስተናግደው ምን አሉት? ያ ጡፌል አሉት፣ ተጠንቀቅ። አንድ ሰው ሙሐመድ የሚባለው እዚህ ተከስተዋል። መርዛማ ነው፣ በጣም በጣም በጣም በጣም እባብ ነው ይህ ሰውየው እና ከነደፈህ ትሞታለህ። ስለዚህ ተጠንቀቅ፣ እሱ የተናገረው ስሕር ስላለበት ይሰሕርሃል እና ተጠንቀቅ። ይህ ነገር ሃይማኖቱ እንዳትቀይር የአባቱና የአያቶቹ በሙሉ ዲንና ባህል እንዳትቀይር፣ ይህ ሰውዬ በጣም መርዛም የሆነ ሰው ነው ብለው በቃ ነገሩት። አጥፈይል ኢብኑ ዐምር አቅሰመ የቁል ኸላስ ኢኒ አልሰማም አለ። እሱ የሚናገረው አልሰማም ብሎ እየፈኮረ ሲሄድ ሙሐመድ ይህ ነው አሉትና ይህ ነው አው ፈራ። የነቢያችን ድምጽ እንዳይሰማ እኮ ነው ፈራ። እና ምን አደረገ? ጡጥ አመጣና ሁለት ጆሮውን ሰካበትና ዘጋው። የሙሐመድ ንግግር እንዳይሰማ እኮ ነው። ምክንያቱም እነሱ በጣም ነፉት። እንግዲህ እንደዚህ ነው በቃ ሲነግሩት እንግዲህ ሸይጣን ነው አለ። ሙሐመድ የሚባለው ጅን ነው እንዳይለክፈኝ ብሎ የነቢያችን ድምጽ እንዳይሰማ ሁለት ትላልቅ ቅጥን አመጣና ጡጥ ጆራቸው በጆሮው ላይ ሰካው ማለት ነው። ወደዓ ለሁ አለ። ከዛ በኋላ ምን ተደረገ? መጣና ቀረብ። አላህ ፈለገለት እኮ ነው። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ነቢያቸው እውነታቸው ነው። አንድ ቀን ምን አሉ? ሰዎች አሉ በሰንሰለት እየተሳቡ ጀና የሚገቡ ሰዎች አሉ። እነሱ አይፈልጉም፣ ላኪን በሰንሰለት ታስረው ቀጥታ ወደ ጀና ይከተዋቸዋል። ከነሱ አንዱ ይሁነው እንትኑ ነው ጡፌል። ለመስማት አይፈልግም ላኪን አባ አላህ። እሱ ምን ይላል ጡፌል ሲናገር፣ እኔ የሙሐመድ ንግግር ለመስማት እንዳልሰማ ቁጡን ነው ያደረኩት በጆሮ አለ። ወላኪን አላህ አባ ኢላ አን አስማ ከላመ ሙሐመድ። አላህ ግን እንዲህ አለ መስማት አለባህ ብሎ የንግግሩን ፍቅር አስገባልኝና ቀረብ ያልኩ ሙሐመድ ቁርአን ሲቀራ ሰማሁት አለ። فقال الطفيل بن عامر ተመልከቱ አለ انا شاعر እኔ በጣም ገጣሚ ሰው ነኝ አለ። وانا اديب እኔ በጣም የጽሁፍ ሰው ነኝ የቋንቋ ሰው ነኝ ማንም ሰው ሊያስተምረኝ አይችልም። ولكن لما سمعت كلام محمد صلى الله عليه وسلم علمت ان هذا الكلام ليس كلام البشر. يا محمد نغغر سسما جن يا سو نغغر على ما هون قطن ياوقو عليه مكناتهم عرب نين بتامي نين سنه صوف يمصف سو نين بتامي قنقوا ليق نين يه يا محمد نغغر سسما جن يا سو نغغر አይደለም ብዬ ሁለት ቁጥሙ ሁለት ጥጡ ከልጆሬ ጣል አደርኩትና ነቢያችን ሲናገሩ ሰማሁ አለ። በልቤ ውስጥ ገባ። فقلت يا رسول الله محمد اني بقى تسمعتني على انت دين من لبلاله. فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قريشوچو يمطبقوت يالو هون جبتو كمحمد تسدادبو تماتو تطالتو ديملس نو يفنغوت. ولكن الله هداه بإذنه سبحانه وتعالى أسلمه فأسلم تمام. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له نا من عليه سملس من عنوت ويحكالوت أسلم كنبي آو أسلم كوالاتشو لقدلوت من عمس فلاللقو من عالاتشو يا قريش عالوت ويلكم ويلكم عالاتشو ويلاتشو عند سو بك أربان يندزيه የኔ ቀቢላ ደስ የምትባለው ኃይለኛ ቀቢላ አንብክረት አቢሃ ከመሰረቱ አመጣ እናንተን እንደንጀራ ነው የምትበላችሁ፣ ተጠንቀቁ፣ አንድ ሰው እንዳይቀርበኝ አላቸው። ፈሩት። አሁን ሲሄድ ለነቢያችን ምን አላቸው? ያ ረሱላህ ይኸውላችሁ እንግዲህ አሁን ላይ ያሰለመው አሁን አስልመው ምን አለ እዘዘኝ ዳዕዋ እንዳረግ እኛ 40 አመት እስልምና ሆነን ዳዕዋ ረጋና እናቀም እሱ ግን አሁን አሰለመና ወደ አገሬ መለሳለሁ ጌታዬ ያኒ ነቢያችን ሳሰለም ዳዕዋ እንዳደርግ ዱዓ አድርግልኝ ዱዓ አድርግልኝ ሄጄ ደስ የምትባለው ቀቢላ ዳዕዋ አድርጌ እንዳሰማቸው አለ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم له ولكن من انا يعني دعاء ارغلني ساي ساي سايون يعني انت نادرغلي عند علامه ادرغلي ايه ايه تاكلاچو عند تامر الله عند تامر اندي ادرغلي بقى دعاء ادرغالو يعني ندوس دعاء ادرغلت ادلم يالو دعاء بحالا نمطاو مندنو يالو يا رسول الله نعم انت الله لمنلني እኔ ወደ ዶስት መልሼ ወደ ቀቢላ ስመለስ አንድ ተአምር እንዲያደርግልኝ አላህን ለምን አለው فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل له ايه فظهر على جبهته نور نهلنا هدنا دوت النبياችን هدنا دعوه አርጋለች እንደገና እሱ ከመካ ወጥቶ ሲሄድ ሲወጣ ሲወርድ ሲወጣ ሲወርድ በአንድ ትልቅ ተራራ ሲደርስ በዚህ በሁለት አይኑ መሐከል አንድ ትልቅ ብርሃን ወጣ ማለት ነው በነቢያችን ዱዓ መብራት ልክ እንደ ላምባ ትልቅ ላምባ የመኪና ላምባ ይመስል በሁለት አይኑ መሐከል በግንባሩ አንድ እንትን ወጣ ለሊት ነበር ይሁን ብርሃን ያበራለት ያበራለት ሲሄድ ዱዓ አደረገ ራሱ ምን አለ ያ ረብ አለ አሁን እዚህ ወደ እኔ ቀቢላ በዚህ በግንባሬ ላይ ብርሃን በርቶ ከገባሁ ምን አለ ያ ረቢ ነገር ይሰድቡኛል አለ يقول اوري وجهي በግንባሬ አታርገው ምክንያቱም ጅን ሰፈረበት ሸይጣን ወጣበት ይሁገር እንደዚህ ይዞ መጣ ተለከፈ እንዳይሉ ይቺ ብርሃን እኮ በሌላ ቦታ ብታረጋት ብሎ ዱዓ አደረገ في غير وجهي في غير وجهي في غير وجهي على الندع ادرغي فاني اخشى ان يظن انها مثله لفراق دينهم ديناچن سلتو يناچو بغنبارو عند تلك انتن ادرغلت اسات ادرغلت بلون داي اندايسدبون عليه فتحول في راسي صوت طفيل بن عمر بغنبارو نبرو برهان قطا كسو لقكنا بإجيازات انت بإجيازات انتو عصا بتر برهانو ود بترو تقير معناتنو اهون بترو اندزي يا رجا يسمر راسي هيد برهانو بقى منغدون يا برالت بر انتو انتو بترو يازي برهانو دمو ببترو چاف نو يهونو اند يا برا ود دوس يمبالو قبيلا ود اغرو غبا معناتنو طيب ف ايت ما شاء الله برهان يزو متا لذلك الطفيل بن عامر شو سمو من دنو طفيل بن عامر دن كتصل شو من النبر كان يلقب بذو النور ذو النور يميل السم كسماتشو الطفيل بن عامر نو يبرهان سو مالث نو برهان سلا در رقر الله سبحانه وتعالى قال فآتاني أبي أهم ودبيتو قبا مجمرا من من متاو أباتو واللي جيه بلو كف سيارقو فقال الطفيل بن عامر اليك عمي اليك عمي قالوا اربا كراك راك راك قالوا اهم من انت اباتنا اللي جاء لنا كنا قراك قالوا فلست منك ولست مني اهم بنيت لنا من ان انت اباتي بقى بقى راك بلالو قال وما ذاك يا ابني من مكه ترى لم نبركم من مكه قالوا قال فقلت اسلمت واتبعت دين محمد خلاص يا دين محمد سنتكتلكو انت دمو مشرك سلونك اهون لك اباتينا قم بدين سنتلايين اننا انت منو بنيت اللي نمراك بلالو لاباتو فقال اباتو من علي اي بني فإن ديني دينك يا نبيني انت دين نو اني انت ميال تكتلكو من لكتلنا بنو اكفرقونا قال فأسلم فأسلم وحسن إسلامه ثم اتته صاحبته اندغنا مستمتاج باني بلا ستمتا فقلت اليك عني اليك عني راقبلي كني نجاسا نش الوات لو مستكونش انتي نجاسا نش اون راقبلي يالا فلست منك ولست مني انتم كني انكم كانش ادلهم قالت وما ذاك يا أبي يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا زوجي في ذاك أبي وأمي يعني أبتنا أن أنت كنت بفيتي هنو أنت وينين هنا مسوات النتس كما درد بس أودها له بالي منك كهالت قلت أسلمت واتبعت دين محمد فلست نعم فلست تحلين لي ولا أحل لك إني لأنشم حلالا دلهم أنشم لني حلالا دلشم بل لم يستمهنا تشنك أرتوال هايمانوت اللايين ألات قالت فديني دينك يا حبيبي أنت ولا جيبالي يعني دينك وانت دينو بلا دمو أسلمك قلت فأعمدي إلى هذه المياه هجنا قلاشن تات أبيالات فاغتسلي منها وتطهري وتعالي وتعالي هنا عندي تات بشنيالات قال ففعلت ثم جاءت فأسلمت وحسن إسلامها أسلمت أهون أباتو أسلمه مستو أسلمت وهناك نلاحظ كيف أنه رضي الله عنه وقد قطع تلك المسافة الطويلة من مكة إلى بلده على جمل ومع ذلك بدأ بالدعوة وهم مركت كمكة اسكدوس مبالوك أبيلا بأبروه بأبروه تملسو دكمن لارفنين لسارفنين على لم كتب دعوة جمرنا بدعوة استقبا مجمرة هلتسو أسلم بإجمالتنو قال رضي الله عنه ثم دعوت دوسا قبيلة بمولو دعوة در كلها إلى الإسلام فأبت قبيلة أمبيالي على الناس المنبنو أمبيالي يعني فأبت علي وتعاست ثم قدمت إلى رسول الله اندقنا دك من سائل ينك قبيلة على سلمنبنو أمبيالي لمانت ودى مدينة تملسنا لنبي صلى الله عليه وسلم بمكة يسجدوا قبانا أغنيا شماتنو فقلت يا رسول الله غلبت غلب علي دوس بالزنا والربا زنا يدرقوا ربا يظلوا قبو يظلوا سنت مطفو يدرقوا يشالنا سلمنا نفلقن بلو انبيانو بلو لنبي صلى الله عليه وسلم نقراتشو فادعوا الله عليهم أو دعادر قباتشو يعني لعنا ورد قباتشو انبيانو لنا خلاص أنت لالله دعادر قيات فاتشو بل عليه يقولوا رب مالي نتعام سنة قطة النزي ما يسموا ما ربو سوشنا تشونا الله تفاتشو بلا ارقمان او ردباتشو عالو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهم يتأبكنو قديه نبياتشن الله العنا تشوليلو يتأبكنو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا سوست بزي هداست اتشو هداست اتشو بلا دعا سيادرقو ثم رجعت اليهم ودك انتن ودك ابي لاس الناس قال وهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه فاقمت بين ظهرانيهم ادعوهم الى الاسلام حتى استجاب لي منهم من استجاب وسبقني بد نعم اهون بزوسوج شبلو اسلموا معناتنو بنبياتشن دعاء معناتنو طيب كذا وهلا ثم رجعت إليهم قال وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقمت بين ظهرانيهم بدوس لبزورة تكمت كزانا أدعوهم إلى الإسلام تستجاب لي منهم كالنس بزوة سلموا أرنم من استجاب وسبقتني بدرا وأحدا وخندق سست تورنت ألفني عليه كنبيات شنقا تورنت سالقبا لنسو دعوة سارق سوسة أرنوت كنبيات شنقة ألف بنيالي نعم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس إلى المدينة ثمانية ومزت أنا أمية بالو تلال لك سوش زت أنا سوش جي أسلموا بإجي أسلموا زيت أنا سويش أسلموا إجي ودى مدينة هيد كنا لنبي أجس أسلم أنقر كوت أسلم كواتشو يعني يجاشو متهنا لنبي أجس التهوت إن نبي أجس بدستا بتقام من دم يارقو أكاتاتشو إن أهون إنين نقراتشو واندموش كنزي أسلموا زيت أنا سويش تاك الله شمانا بمهاكلاتشو السويتشاي بكوان لطفيل ابن عمر ይሰው ብቻ ጀና ለማስገባት ይበቃዋል ምን መስራቸዋል አቡ ሁረይራ ደውሰይ በጥፈል ابن عامر اجي سلمه ነው አሁን 90 ሰዎች ይዞ ሲመጣ እኔ አሁን ልንገራችሁ በበድር ጦርነት ቢኖር በኡሁድ ጦርነት ቢኖር በኸንደቅ ጦርነት ቢኖር አጥፈል ابن عامر አንድ ሰው ነው ምን ነው የሚጨመረው እሺ አንድ ሁለት ሶስት ኩፋር ቢገድል ነው ላኪን እዛ አገሩ ቁጭ ብለው ስንት ነው ያሰለሙ ታውቃላችሁ ይዟቸው መጡ ብቻ ነው 90 ያሰለሙ ግን ኡማ ናቸው ያሰለሙ እዛ ላኪን ጎበዝ በሙሉ ጎርማሳው 90 ሰዎች ይዞ ወደ ነቢያችን ሳሰለም መጣ ነቢያችን ምን ይላሉ ሊአየህዲየ ቢከላሁ ረጁላን ዋሂደን خير لك مما طلعت عليه الشمس ان كان 90 سو عند سو باجه كسلمه صحاي وطاچبت مريت بمولو دفدف يا ورق بيسطو عند سو باجه يسلمه اسو يشالها ليالو نبياچن سو يو جن اهون سنت متو نو باجه يسلمو 90 سو تشو زي دمو قد نبياچن متو اسركباچو ماتنو انا من معناته نو يدعوه قداي ولاته نو يمي مسلو نغير يلم سيدنا الشيخ محمد صالح بن عثيمين من يرالو لو انسان حم وفكر وظن ان الدعوة يعلى عليه شيء فقد اخطأ الى له كدعوة كعلم بلاي عليك على عند سو بات انت ساستوى لالو مكناتهم يهن قلف علمنا دعوة له تقلال لا علمنا دعوة كان اللي عند سو هداني ستوى يتشلم አይ ይናገራለ ያውቅ አይችልም ጥቁርና ነጭ ለይቶ ለማወቅ አይችልም መጥፎና ጥሩ ለማየት አይችልም ስለዚህ ዳዕዋ ከባድ እንደውም ልንገራችሁ በኡመት መሐመድ ያሰለሙ በዳዕዋ ያሰለሙ 100 ሺህ እጥፍ ናቸው በጦርነት ካሰለሙ እሺ አሁን አጥፈል ابن عامر አሰለመ ዳዕዋ ደረገ በእጁ ስንት ሰው አሰለሙ ነቢያችን ሳሰለም ወደ መዲን መካ መጡና 10 ሺህ ወታደሮች መካን ከፈቱት ነጻወጡት በዛ ጊዜ አጥፈል ابن عامر ከነቢያችን ሳሰለም ጋር ነበር ፈትህ መካ የሚባለው ጦርነት በጦርነቱ አጥፈል ابن عامر ከነቢያችን ሳሰለም ጋር ነበር መካ ገቡ መካ ተከፈተ 365 ጣዖት ነበሩ በመካ በቃ ሁሉ መቃጠል አቃጠሏቸው ነጻ ሆነች ከእንትኑ ከዛ ቀጥሎ አጥፈል ابن عامر ምን ይላል ያ رسول الله نعم በደስ ከተማ እኔም ኖርበት ቀቢላ እኮ አንዱ ዘል ከፈይን የሚባለው አንድ ትልቅ ኢላህ አለ በእንጨት የተሰራ ኢላህ አለና እሱን ላቃጠል ፍቃድ ስጠኝ አለው እሺ بلو نبي عشان هدنا قتلوا علوت وبعد فتح مكة في السنة الثامنة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسوله لهدم الأصنام نبي كتمو من افتيلو كنبر يالوت أو تشكتلوا عشو يالو وحرقها ومن من بعثه صاحبنا الطفيل ابن عمر يعني يسون إله إله بلو يمجزا ونبره وبدوس يمبالو كبلا يسون لما قتل هيدا مالتنو فقلت يا رسول الله ابعثني الى ذي الكفين ذي الكفين يبالو اله الله لمتو امتي من الجزاء ونبرنو اله نو وهو الصنم الذي كان يعبده في الجاهلية حتى احرقه النافقات ستاني على شو قال اجل يا الطفيل اجل هدنا اكاتلوانو طيب يقول فخرجت حتى قدمت عليه قال فجعلت اوقد النار عليه يا سلام كنو لما توله 200 امتي تغزوبت عند تلك زاف نو اندزي طاوت نو سيغزوتنا سيسجدولتنا سيركعولتنا سجود سيودكولت ينبروا اقاطلو بلو نبياچن سيلكو تهدنا اقاطلو حزبو يتملكته تو يلتوال انزا يالمنو سوت تو يلهاچن كتقطا يبلحال يقاطلال يالوت ተገባና እሳት ለኩሶ አቃጠለውና አሸው አደረገው በቃ አፈር አደረገው ከዛ በኋላ ተመልከቱ እሱ ያለው ጥፈል ابن عامر عند قط أماله قط مو بتأم تل قط مرتي ستهال من على مسألة يا كاتلو كتكاتلو هلا من على يا ذا الكفين لست من عبادك يا ذا الكفين إله ما نثنو إليك هم بهالا كوان تباري عدنه ما لو يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أكبر من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك ألو يسك على نجارو يسك على جنت لك تمرتي ستال أنت ذي الكفين تبالكو إله بلني من الجزاه نبرو أهل كوي أنت باري عدنهم ميلادنا ميلادنا أكبر من ميلادك إني كانت بفتنة يتولدنو أنت ستولد إني بهوة تحشن نبر راسك إني نوسرهن أصلا إله بلن أربن أنت كو خشب كنا أنت أري أنت كنا أربن ترى أربن إني إله بلا ناس كمت إني أدمي كور زمان جرمان كولم ميلادنا إني أتون لما بتكن أكبر من ميلادك أنت تنا أنت ما وقت أو هتس على إني إله تون على بل إني حشوت النار في فؤادك قالوا إن جدي لبه سايك أرشن كلات سايك أر إساتك قتل كوستي شلتا كان لستي شلتا أساي ألو يا الله نزي كفاروش أهون دمولو ولا كريستيان ولا يهود ولا بوديز ولا من دمولو تجمرو إلها تشو ما نمهون بيالكو والله يتفيل ابن عمر نقر يوسط نبار يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أكبر من ميلادك إن حشوت النار في فؤادك إدمي كان تيبل تقال كان بفيت يتولد كودمو إله بيه اللام تنز قزة بل تملكت انقديه بلو يساتك قطلت قال فلما أحرقته أسلموا جميع الله الله الله دمولو اسكهم درس إيماني القبات شو مشركو شو نبرو ينيك أبيلا يتكأروا بمولو أسلمونا الحمد لله دوس يمتبالو بس انتش يمكترو هزب باندسو الطفيل ابن عمر يمتبالو بإجوا سلموا مالتنو مكنياتهم امت مبراتشو يه ذو الكفين مبارو اله كنكهو اندمي اكاتله اندمي قبله اندمي قطع اندمي يامو مبار طفل متانا ساتا اكاتله خلاص من تقني هلو اسلموا عليك سبحان الله العظيم كذا اكاتله يقول الله شو مليه انجيت اندموت المقراتشو الطفيل ابن عمر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم نبيات شنك موتو هلا مسيلم الكذاب مبالو إنه نبينا يمبال أربع شوات تدرو شزو كسلام لمواقات أكدنا والسنة تقرنا تتجمري أبو بكر الصديق خالد مولد المري أرقو ودي انتنوس لاكوت مالتنو كبات قرنا تكسته حتى اسكاربا شي يموتو كصحابنا كنزا كفاروش أربع شي سو بسوستك الموت الزاقزي طيب كذب هلا الطفيل ابن عامر بزي تقرنات نبر تقرناتو كما جمروا بفيت من على الطفيل ابن عامر حتى إذا كنا ببعض الطريق رأيت رؤيا عند حلم أيه كتنجب هلا عند حلم أيهنا فقلت لأصحابي إني رأيت رؤيا عبروها ألو طفل ابن عمر هل ما يتشال له الناس تي ترقم النقارون عليه قالوا وما رأيت من دنيا يهلوت قلت رأيت رأسي حلقته رأسي صغر تلاجته أيه بهل ماله وأنه خرج من فمي طائر كافر مو عند وف بر بلا ستوت أيه عليه وأن امرأة لقيتني وأدخلتني في فرجها دمو سيد دمو عند السيت أيهن سيتوا جملك أرقى ببلتوا أست أسكباتشي يالي وكان ابني يطلبني طلبا حثيثا فحيل بيني وبينه دمو وندم لجي لجن بدن بسفلان لقو السوم سفل لقن لكن لما قنيت على الشالكو مالي نقري أراتنا قرأيه عندو عند سيت ببلتوا استاسقباو ولتنيا عندو وفك أفولاي برو سيوتا ሶስተኛ የራሱ ጸጉር ሲላጭ አራተኛ ወንድ ልጅ ሲፈልገው ሳያገኘው ሲቀር قالوا خيرا ያየው ጥሩ ነው አሉት فقال اما انا عليه እኔ ግን ራሴ ትርጉም ሰጥቻለሁ አለ ለህልሙ ምን ነው ምናምን ሲሉት اما انا والله فقد اولتها ያየው ህልም ትርጉም ሰጥቻለሁ አለ اما حلق راسي فقطعه انما راسي ጸጉሩ የተላጨው ራሴን ተቆርጦ ልሞት ነኝ በዚህ እንትኑ በዚህ ጦርነት እኔ ልገደልኝ አለ واما الطائر نعم ያቺ እንትኑ ወፉ ካፌ በር ወጣ ደሞ የኔ ሩህ ነው እኔ ሩሄ ደሞ ትወጣለች واما المرأة التي ادخلتني في فرجها ያቺ ሴት ደሞ በብልቷ ያስገባችኝ فهي الارض مريت نج تحفر لي وادفن فيها ان مريت تقفرو اذا ليسجبني لدفنني عليه فقد رجوت ان اقتل شهيدا واما طلب ابني اياي فلا اراه الا سيغدو في طلب الشهاده ولا اراه يلحق بسفرنا هذا يليجي مطفات دمو ان غنانيم كنجيغا مكنياتو اني بطورنته لموتنن እሱ ግን አይሞትም ስለዚህ የየም القيامه ነው እንገናኘው እንጂ አንገናኝም እነዚህ አራት ያየዋቸው ትርጉማቸው ይሄ ነው ብሎ ህልሙን የህልሙ ትርጉም ተናገረ ማለት ነው طيب فقتل الطفيل اهون طفيل بزي ጦርነት ተገደለ ሞተ طيب قتل شهيدا يوم اليمامه وقطعت يد ابنه الله اكبر لجو دمو يطفيل ابن عمر لج عمر البلال እጁ ተቆረጠ ቀኝ እግሩ ተቆረጠ ቀኝ እጁ ተቆረጠ በጦርነቱ ثم እንትኑ እጁ ተቆርጦ በካንተን ሆነ فبينما هو عند عمر بن الخطاب አሁን ጦፈል ሞተዋል አሁን ነቢያችን ሞቱ አቡበከር መጣ ሞተ እንደገና ሰይድና عمر መጣ አሚር المؤمنين ሲሆን የጦፈል ابن عمر ልጅ የሻብ ሆነ ወጣቱ አንድ ቀን ነቢያ ሰይድና عمر بن الخطاب በአንድ ቤት تلك ماد تدرج مجب قدجا تدرجنا سويتشو تسبسبو بماد لا سيقربو يا يا طفيل ابن عامر لج تنش عفري وهاتو اجو قراطا سلو هنا جلل بلو بزا قدجا تتقطو زم على مالتنو تمركتو عمر من دميل فقال سيدنا عمر من الوالي فبينما هو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ أتى بطعام مقبو متى تقربه فتنحى عنه يلج يا طفيل بن عمر إجيس يتقرط أبنه قلل بنه إزا كتش علماتنا فقال عمر قلي عمر بتقام تنبر حريف نبر بتقام سمار تنبر من هذا ما لك لعلك تنحيت لمكان يدك من موزان بتشان كتش علكو إجيس يتقرط أنوانو قال أجل يا أمير المؤمنين نعم انديت إني أسفرنكو بقراطة إجارجي انديت بلالهن استيتنش نبتشا وبستقنا من علي قال عمر من علي تقال له والله لا أذوقه حتى تخلطه بيدك أنت ليش إجي تقرطكو متفس سراد النم إجي تقرطكو في سبيل الله نوانو نالو والله مجبو اجهس جبته بكا اندزي كلا زبركو باجي بزا بقراطا اجهس جبته وسوسوس كلا بركو الى البلا ما له نانا مجبو راسو انت جمرو عليه اجينا سجبته مست بكا مكنياتهم مبارك يونو اجني انت اجالونا سب ارغو امطاونا اسو بسم الله بلا سيجمر باجي بزا بقراطا اجارغو اندزي سيادرغ قال فوالله ما في القوم احد بعضه في الجنه غيرك يا فلان لو يا عمر لو ازي عندنا بمولو يعني دمش اجو عندهم اكلوا ود الجنه يالفه انت بتشانوا قالوا نغرو جباتوا عندهمش انت عمر لو انت تمشوا اكل ود الجنه الفو يقوي يا انت اجو بتشكلوا ሁላችን እጃችን ከኛ ጋር አለ ለጀና ነው ለጀሃነም ይሄዱ አናቀም ያንተ ግን في جهاد بسبيل الله ስለተቆረጠ እጅህ ወደ ጀነት ሄደ እጅ ይዘህ እኮ ነው የምትበላው ከኛ ጋር እስትማከ ዘብርቀዋለው እጅ አስገብተ በቃ ምግቡን ንካዋለው قال فقتل شهيدا رضي الله عنه نعم كذبها له حتى تخلطه أنا ما أكله له فوالله ما في القوم أحد بعده في الجنة غيرك ثم خرج عام اليرموك في خلافة عمر رضي الله عنه فقتل شهيدا عندنا يهلج اجو تقرطي اللي بتنك طرنا تهدو بقرا اجو يتواقع يتواقع قدلت الماء السمراس الشهيد موتمانت مو طيب نقول ماذا رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه وحشرنا أجمعين مع هؤلاء الرجال سبحان الله في زمرتهم سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كسات شونا كسحبا وچو كتابع وچو جنة قب سوچ اللهم سكر الله شو كنسو حشرنا نشر يدرقن ينو النسو تكتلا ودى جنة مهد يدرقن اللهم يا رب احشرنا في زمرة هؤلاء الرجال اللهم يا رب وفقنا أن نكون في طريقهم النسوير قطت الله النسوير جمرت من قد يزن عند النهيد الله سبحانه وتعالى يدرقن والله أقول لكم إني إني أنتين وقال لفك راسه هون وعندما أقاننا أدرقوا على مدات تلوم بيتشا إنجي إسكام مستموتو صحابي النتابعي بزيها أينك لاتش أو تاتشونا نقلت إلا تشوف إتشلا الله ما بزيها أمست أمت يتأنى هو أتشو أمست مطوب مهانو إنه بكمبيوتر يتكمتونا يعني النسون تاريك بدن باربو يعني أبتطرر رقبكا يسكمتكوت إسكام مست مطوب مهانو صحابانا تابعين اللو نا والله العظيم بيئ هدو بيئك أنا بزي بنقراتشو راساتشو نمتنكوت إنا إسلام أدرنا من إسكام تلو نمتدرسو زاري سوستو بچانو ينقركواتشو أردت متو زد أنا سبات صحاب النتابعي كرانلو تمركتهم بليه النسوم تشاراتشو صحاب التابعي لا بزوناتشو لكن إني بتناتنا بدن بارجي لكن بلجي محمد ياتنا هواتشو صحابة إنزيه إمساس سنواتشو سنزيه إدمي كرزمي إدمياتشو كرزمي أمست متو صحاب النتابعي بي سامنتو بي يورو بي ألف ألف يالكو إن شاء الله የነሱን ታሪክ ነግራቸውና ደሞ አንድ ነገር አለ ወንድሞች ከያንዳንዱ ሰሃብና ታቢዒ ትልቅ ትምህርት ነው የምንወስደው ዝም ብለ ታሪኩ አይሰጥም አይሰጥም ማለት ሳይሆን የነሱን ታሪክ ትምህርት ይሰጣናል ትልም ነው ቅድ ነው ሳምፕል ነው አርአያ ነው ምሳሌ ነው ለተነጋችሁም በለና የጥፈል ابن عامر ታሪካሁን የሙስዓብ ابن عمر የዑርዋ ابن الزبير የነዚህ ሶስቱ አሁን ነገርኳችሁ ታሪክ መስማቱ ብቻ ሳይሆን ከህይወታቸው ብዙ እንማራለንና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወፍቀን እድሜ ምስተን እነዚህ 500 በእጅ ያሉ ሰሃባና ታቢዒን በየሳምንቱ ነው በየወሩ እንድነግራችሁ አላህ ይወፍቀን ይያልኩ በዛሬ ትምርታችን እዚያ ቀጣ እንትን ቆጫ ኢንሻአላህ አሉ በእጅ ያሉ ግን ሰዓቱ ትንሽ እንትን ስላለ بزاري بتمار لو شاء الله بسرع نرجو يوفقنا الله يالكو بزاري تمرتاتشن بزياك ومال له الله سبحانه وتعالى يبارك فيا ويبارك فيكم.